للحجاج من طعام وشراب ونحو ذلك له أن ينصرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لسودة, سودة بن زمعة رضي الله عنها, وكانت امرأة ثقيلة يعني بدينة, فاستأذنت أن تنفر قبل الناس فأذن لها. وهذا مطلق ويقيد بأن الانصراف يكون بعد مغيب القمر. نعم. رحمه الله. وابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترموا قبل أن تطلع الشمس. رواه الخمسة للنسائي وفيه انقطاع. ثم ذكر بعد ذلك حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بأم سلمة إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذين الحديثين لبيان زمن وقت زمن رمي جمرة العقبة للمتعجلين من الضعفة. ساق الحديث الأول وهو أن رميهم جمرة العقبة لا يكون إلا بعد طلوع الشمس, لكن أعلى بالانقطاع ضعيف. والحديث الثاني بيّن أن من انصرف من الليل فله أن يرمي جمرة العقبة كما سيأتي قبل الفجر. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترموا قبل أن تطلع الشمس, يعني لمن تعجل. أما من وجب عليه المبيت من غير المتعجلين فلا يجوز له أن يرمي إلا بعد صلاة الفجر. قال رواه أبو داود, رواه الخمسة للنسائي, بل وهم المصنف حتى النسائي رواه, لذلك قال فتح الباري ورواه النسائي, فرواه الخمسة جميعا أصحاب السنن الأربعة مع الإمام أحمد, لكن فيه انقطاع, فيه ضعف, وضعفه أيضا النووي رحمه الله. ثم بعد ذلك ساق الحديث الصحيح وقال أنه بإسناد أشرت مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بأم سلمة ليلة النحر فرمت قبل الفجر فمضت ثم أفاضت. رواه أبو داود بإسناد أشرت مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بأم سلمة يعني مع الضعفة, وأم سلمة كانت ترقب تأمر مولاها عبد الله بن كيسان أن يرقب, كانت أسماء بنت عميس تأمر مولاها عبد الله بن كيسان أن ينظر إلى القمر, فإن غاب نفرت. فلما غاب القمر كما في صحيح البخاري ومسلم بعد ذلك نفرت, فلما قيل لها قال: هكذا أمرنا الضعن, يعني الضعفاء, يعني بأن ينفرنا بعد مغيب القمر. ومغيب القمر يختلف زمنه بالساعة من صيف إلى شتاء, فرمت أم سلمة هنا قبل الفجر, فدل على أن من نفر من ذوي الضعف يجوز له أن يرمي قبل الفجر وهو الصحيح. فمضت فأفاضت, يعني رمت ثم ذهبت إلى البيت فطافت طواف الإفاضة, فيجوز للضعن أيضا أن يطوف طواف الإفاضة ولو قبل الفجر إن تيسر له ذلك, وهذا خاص بالضعفة. نعم. والله أعلم, صلى الله عليه محمد. أستغفر الله. يقول: أيهما صح, من صلى 40 صلاة لا تفوت تكبيرة الإحرام أو صلى 40 يوما؟ لا, الحديث 40 صلاة لكن الحديث ما يصح. يقول: هل يجب على المحرم المشي مع الزوجة وغيره رمي الجمرات أو الطواف إذا كان يخشى عليه من الزحام ومن اختلاط الرجال بها ونحو ذلك؟ له أن يسير مع الزوجة ولو كان صحيحا بعد مغيب القمر قبل طلوع الفجر.